قد أنعم على الإنسان منا بنعم لا تعد ولا تحصى، ومن مظاهر هذه النعم نعمة الوقت، هذه النعمة التي لا يحرم منها إلا شقي ولا يستفيد منها إلا تقي، خصوصاً وأن الله تبارك وتعالى دعا عباده بضرورة التأمل فيها والاستفادة من خيراتها، سيما وقد قدر لكل نفس أجلاً محدوداً لا يتعداه ولا يتخطاه ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عليه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ثم عقب قائلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أيها الإخوة الكرام، إن حياة الإنسان منا تدور حول مجموعة من اللحظات، فإما أن يحسن الإنسان منا تعمير هذه اللحظات بالطاعات والعبادات فيصل إلى رضوان من الله تبارك وتعالى، وإما أن تمر عليه هذه اللحظات فيخرج من هذه الحياة بحسرة وندامة على ما فاته من تضييع لهذه الأوقات المعمورة. وإذا كنا في هذا الشهر الفضيل، واحد من أفضل الأيام وأفضل الشهور، فإن المؤمن كيس فطن، ومن كياسة المؤمن أن يحسن التعامل مع الله تبارك وتعالى والتقرب إليه في هذا الشهر الفضيل، بأن يقبل على الله تبارك وتعالى بالتوبة النصوح وبالعمل الصالح، سيما وأن الله تبارك وتعالى يمن على عبيده في هذا الشهر بما ليس في غيره. ولم لا؟ والله تبارك وتعالى جعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. أيها الإخوة الكرام، إن العاقل منا هو ما يدرك، هو من يدرك أن هذه اللحظات فرصة للفوز برضا رب الأرض والسماوات، فيبادر بالأعمال الصالحات ويعلن عن توبة النصوح مهما كانت هذه الذنوب. ولم لا؟ والرجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قد كساه الشيء وانحنى ظهره وكسى جبينه وجهه، ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن الذي أمامك ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وآتاها. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: ألست تقرأ القرآن؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إن هذه الأوقات لا يحرم منها إلا شقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأيها الأحبة، سارعوا في هذه الأيام المتبقية من هذا الشهر الفضيل، فعمروا أوقاتكم بالطاعات وأملئوها بالعبادات الصالحات، وإياكم وإياكم وإياكم الإعراض عن رضا رب الأرض والسماوات، لأن من حرم خيرات هذا الشهر فقد حرم الخير كله. وليس أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصعد المنبر ثم يقول: آمين آمين آمين، ثم لما عندما يهبط يأتيه الصحابة فيسألوه فيقول في واحدة: آتاني جبريل وقال: من أدرك رمضان ولم يغفر له فليتبوأ مقعده من النار. قل آمين فقلت آمين. فما أحوجنا أيها الأحبة إلى أن نستدرك على أنفسنا ما فات من هذه الأوقات المباركات، سيما وأن الله تبارك وتعالى يتقرب إلى عبيده في هذه الأيام الطيبة بمزيد من النفحات وكثير من الفروض من الفيوضات وعديد من التجليات الإلهية والمنح الربانية التي لا يظفر بها إلا تقي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يرزقنا توبة نصوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، تابعنا كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وقد ألقى درس الليلة حول اغتنام هذه الساعات وهذه الدقائق والأوقات من شهر رمضان المبارك. إخوة الإيمان، ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة، حيث نواصل نقلنا لصلاة التراويح برحاب الجامع الأزهر الشريف، وقد أتممنا معا 8 ركعات من صلاة التراويح. إخوة الإيمان، ورد عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه وهو يعظه: يا بني، إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا علموك، ولعل الله تعالى يطلع عليهم برحمته فتصيبك معهم. إخوة الإيمان، نواصل مع حضراتكم نقلنا لصلاة التراويح من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، ونستكمل صلاة القيام، حيث يؤمنا فضيلة الدكتور محمد رفاعي ويقرأ علينا الآيات برواية الإمام السوسي عن الإمام أبي عمرو البصري رضي الله عنهما وأرضاهما. نسأل الله الفتح والإخلاص والقبول، اللهم آمين. استقيموا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم لك الحمد أبدا أبدا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم صلنا برحمتك التي وسعت كل شيء إليك. اللهم إنا نسألك سرا من سرك، وروحا من أمرك، ونورا من نورك، يورثنا السكون لمقدورك، ووفقنا بتوفيق منك يوقظ غفلتنا، ويعلم جهلنا، ويبين طريقنا، ويكون في النجعة والرجعة رفيقنا. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وأحسن أعمالنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الرحمة والغفران، والعتق من النيران، وشفاعة القرآن، ومرافقة النبي العدنان في أعلى درجات الجنان. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين صب على بلادنا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، واحفظ اللهم أهلنا وبلادنا وديارنا من كل مكروه وسوء، واجعلنا في أمانك وضمانك وحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك بأعداء الدين، وانصر عبادك المستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، وألف بين قلوبهم، واجمع بين كلمتهم، ووحد صفوفهم، وثبت أقدامهم. اللهم أنزل عليهم الدفء والأمان، والسكينة والاطمئنان. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جوعى فأطعمهم، ظمأ فاسقهم، عطشى فروهم، عراة فاكسهم. اللهم آمنهم من خوف، وأطعمهم من جوع. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم اشف مريضهم، وداوي جريحهم، وتقبل شهداءهم، وحرر أسراهم، اللهم حرر أسراهم وتقبل شهداءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، واكتب لنا الأمن والأمان والسلام والسلامة والإسلام في أرضنا الحبيبة يا رب العالمين، واكتب لنا السلم والسلام والأمن والأمان في بلادنا يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا جمال إلا لوجهك ولا إتقان إلا لفعلك، فاغفر لنا يا ربنا تقصيرنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. بهذا مشاهدين الكرام في كل مكان، نكون قد وصلنا لنهاية هذا البث المباشر الذي نقلناه لحضراتكم من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، نقلنا لحضراتكم خلاله صلاتي العشاء والتراويح لهذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، نقله لحضراتكم على الهواء مباشرة فريقي العمل بالمركز الإعلامي للأزهر الشريف والجامع الأزهر. في الختام لكم تحيات فريق العمل وتحياتي محمد حسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.